ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يحرص على تعليمه، يعني تعليم الطالب وتفهيمه ببذل جهده بل التصوير وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، يعني يحرص على أن يوصل المعلومة إلى الطالب على الوجه المرضي الذي يليق بالطالب. إن كان مبتدئا حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من إتيان بعبارة صالحة لمستوى عقله وفهمه، وإن كان أكبر من ذلك حينئذ يأتي بماذا؟ لا بأس أن يترقى فيه في الشرح فيأتي بعبارات وقواعد وأصول تكون مناسبة للمتوسط. هذا الأصل، لو وجد تفصيل وميز لطلبة العلم مبتدئ ومتوسط ومنتهي لكان الشرح مناسبا لكل واحد بحسبه، يعني من جهة الألفاظ ومن جهة القواعد ومن جهة الفروع، لكن لما اختلط الحابل بالنابل حينئذ صار المعلم لا يميز، لا يدري، قد لا يعرف طلابه أصلا. هذا الموجود الآن، حينئذ كيف يشرح؟ يشرح لمن؟ مبتدئ متوسط منتهي، هذا محال. هذا هو شخص واحد يتكلم بلسان العربي، كيف يجمع بين هذه المراحل الثلاث؟ حينئذ يصور المسألة فقط للمبتدئ ولا يذكر له دليلا، ويذكر الدليل للمتوسط، فكيف يذكر ولا يذكر في وقت واحد؟ هذا محال. ولذلك صار ماذا؟ صار يستصعب بعض طلبة العلم لما نحى أهل العلم في تدريسهم العلم أنه لا بد من مستوى أعلى من المبتدئ، المبتدئ حينئذ يصرف نفسه قبل أن يأتي إلى الدرس. قال أن يحرص المعلم على تعليمه وتفهيمه، أن يجمع بين الأمرين، يعلم المسألة هذا علم ويحفظها، ثم يحفظها على فهم أو لا على فهم، وقد يحفظ المسألة ولا يفهمها، صحيح أم لا؟ قد يحفظ متنا كاملا ولا يفهمه أو يفهم بعضه، ليس كل من حفظ فقد حفظ، وليس كل من ادعى أنه حفظ وفهم يكون قد فهم، لأن هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق ببذل الجهد والاجتهاد والتحصيل. لا يمكن أن يتأتى الحفظ مرة واحدة، ولا يمكن أن يتأتى الفهم كذلك مرة واحدة، ولابد من التدرج والتدريج في ذلك. فقد يكون يظن هو في نفسه أنه حفظ المتن لكنه في الحقيقة ليس بحافظ، ويظن أنه قد فهم ولكنه في نفس الأمر لم يكن ذا فهم، ثم يختلف مدى عدم فهمه قلة وكثرة. حينئذ يحرص المعلم ويعيد مرة ومرتين من أجل أن يفهم من لم يفهم. ولذلك قال ببذل جهده، يعني وسعه وتقريب المعنى له للطالب من غير إكثار لا يحتمله ذهنه. الذهن له ماذا؟ له حد، لا سيما الصغير. وأما الكبير الذي إذا ألقيت عليه المسألة فهمها هذا لا يقال بأنه ماذا؟ بأنه يحتاج إلى هذا النوع، لكن الذي يكون صغير، لأن في السابق كان بعض طلبة العلم يكون عمره 7 سنين، هذا كيف تأتيه وجه الاستدلال وتأتيه بالأدلة ورواه داود إلى آخره وتضعف السند، لا يفهم لا يستوعب هذا، صحيح أم لا؟ لكن الذي تجاوز 20 وتجاوز 30 هذا يستطيع، لو شرحت له هذه المسألة فهمها أو لا فهمها. حينئذ هو قد يكون من وجه هو مبتدئ ولا يكون كذلك من أوجه أخرى، كذلك هذا المعمول به. وهذا لعله هو الذي جرأ أو شجع كثيرا من معلمين في هذا الزمان أنهم يطرحون الشرح باعتبار المنتهى، لأنه في الأصل ماذا؟ هو قريب من المتوسط، قريب من لسيما إذا كان يأخذ ولو على وجه الثقافة فيما يسمى الآن بالجامعات أو المعاهد نحو ذلك، هذه قد يأخذ منها ماذا؟ بعض الثقافات، يكون عنده علم بأن علما يسمى أصول الفقه، وقد يبحث في كذا ويبحث في كذا، وعنده كذلك ما يتعلق بالفقه، كتاب الطهارة، ويذكرون لعلهم يذكرون باب المياه ثم باب الآنية ثم الاستنجاء ثم لعله السواك ثم إلى آخره، عنده تصور عام، فإذا جاء إلى الدرس لعله يفهم شيئا. هذا الذي قد يستفيد من هذه المراكز سواء كانت جامعة أو غيرها. ونحن نقول دائما ما أفسد العلم إلا الجامعات هذه والمعاهد هي التي كانت سببا في إفساد العلم، لأنه أرادوا أن يخرجوا العلم من المدارس من أجل ماذا؟ لما رتبت الوظائف على الشهادات، ولن يأخذ شهادة إلا إذا تعلم، وكيف يتعلم؟ قال لابد من ترتيب الطلاب إلى آخره، واختبار وسنة أولى وسنة ثانية وفصل أول وفصل ثاني واسحب مادة وضم مادة إلى آخره. حينئذ كان ماذا؟ كان هذا سببا في أن العلم قد أخرج من المساجد، فاختلفت طرائق التعليم، فالذي يجلس في المسجد لعله قد يدرس في هذه المواضع، لكن العكس قليل، هو لا يرى نفسه أنه يجلس في مسجد ويعلم، يقول لا ليس لنا هذا، ويتواضع، يقول على وجه التواضع، لكنه يجلس ويعلم المسلمين في الجامعات، يرى أن هذا يفترق عن هذا، صحيح أم لا؟ هذا الموجود، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يعلم علما ولا يعلم طلابا، لأنه لو كان يعتقد أنه يعلم علما ما الفرق بينه وبين المسجد؟ لا فرق بينهما، ولو كان يعتقد أنه يعلم طلابا ويدرس لما كان ثم فرق بين طلبة الجامعة وبين طلبة المساجد، هذا الأصل فيه، لكن لما ضعف وعلم من نفسه وقد يكون يتكلم ويتجرأ يقول ذلك وقد يستحي ويسر نفسه، لكن العلم كما ذكرت له مضانه، ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار. قال من غير إكثار لا يحتمله ذهنه، إذن هذا باعتبار الصغير، يعني لا يقال بأن هذا كيف حينئذ أحيانا نشرح ونوسع المسألة، لا لست أنت، هذا كلام لا يصدق عليك، أنت لو شرحت لك المسألة لفهمتها، أنت قبل أيام كنت تختبر وتقرأ مذكرة في 80 صفحة واختبرت فيها، وتأتي عندي هنا تقول أنا مبتدئ لا أستوعب، ها؟ صحيح هذا أم لا؟ أكثر الطلاب على هذا، فيأتي في الثانوية ويقرأ رياضيات ويقرأ كيمياء وفيزياء، وإذا جاء عند الدرس قال أنا مبتدئ أنا لا أفهم، لماذا أنت تدعي أنك غبي أحمق لا تفهم؟ أنت تفهم بدليل ماذا؟ أنك جئت به بدرجة عالية فيه كذا وكذا، ولو كان على جهة المعلومة التي لا تقف بكثرة، يعني هو يذاكر ليلة الاختبار ويدخل الاختبار ما شاء الله يأتي بدرجة كاملة، وإذا خرج نسي، لا إشكال، ليس بحثنا في ماذا؟ في كونك تنسى، بحثنا في كونك قد استوعبت، استوعب أو لا استوعب، ويأتي مادتين يوم السبت ومادتين يوم الأحد إلى آخره، بل ويؤلف ويكتب بحثا إلى آخره، وإذا جاء في المساجد قال هذا مبتدئ، هذا الدرس موسع هذا إلى آخره، وهذا يضحك على نفسه ويتهم نفسه بالحماقة والغباء، وإنما طالب العلم يثق في نفسه ويعلم أنه يستطيع بإذن الله تعالى أن يحصن ويجتهد ويحضر الدرس قبل أن يأتي، ثم يركز في الدرس، ثم بعد ذلك يذهب ويلخص وإلى آخره كما هو معلومة. إذن من غير إكثار لا يحتمل ذهنه، هذا مراد به صغير السن أو الذي لا يميز أو عنده ضعف في الفهم ونحو ذلك، لأن الفهم هذا يتربى عليه طالب العلم ويتوسع في مداركه كالحفظ، هذه مدارك بمعنى أنها ماذا؟ ملكات، قد يكون في أول أمره لا يستوعب، ثم لو جلس وصبر مرة ومرتين وثلاثة اعتاد على سمعه على هذه الألفاظ والمصطلحات، ثم بعد ذلك سيفهم كلمة أو كلمتين، ثم في اليوم الثاني الأسبوع الذي يليه فإذا به يفهم الكلام على وجهه، هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتمده، أما أن يأتي ويظن أنه يسمع ويفهم كل كلمة هذا أنا أرى أنه غبي وأنه أحمق لن يحصن، لأنه سيذهب كما هو معلوم، حينئذ نقول هل تريد أنت يا طالب العلم، هل تريد أنك تسمع الدرس فتفهم على الوجه الذي فهمه من يلقي الدرس مطلقا أي مكان، حتى لو كان دكتور الجامعة عنده خلل في تأصيل المسائل، لا يمكن أنك تأتي وتجلس وتسمع المسألة لأول مرة ثم تريد أن تستوعبها كالملقي، هذا من المحال، يعني إذا كان الإنسان له 20 سنة أو 30 سنة يدرس العلم وهو مع العلم، وأنت الآن لازلت صغيرا، يعني ما عرفت العلم إلا من سنة ونحوها، وتجلس وتريد أن تفهم في سنة ما فهمه المعلم في 30 سنة، وكتب وصنف فيها وألف وتأمل وتدبر وراجع وقرأ وجرد إلى آخره، هل تريد أن تفهم المسألة كفهم المعلم؟ إن أردت ذلك فأنت لا تدري ما تطلب، وإنما يأخذ ماذا؟ يأخذ أصل الفهم، يأخذ أصل الفهم، يعني المسألة من حيث هي، ثم يترقى بعد ذلك كما ترقى معلمه. قال أو بسط لا يضبطه حفظه، قال ويوضح لمتوقف الذهن العبارة، متوقف الذهن توقف المطر أي انقطع، ومتوقف الذهن يعني الذي عنده انقطاع في الفهم، هذا ماذا تصنع به؟ يقول ماذا؟ توضح له العبارة، يعني تكرر عليه من أجل أن يفهم، من أجل أن يفهم، هذا لعله في القديم كانت القراءة كل طالب له نوبة كما ظاهر هو كلام مصنف، يعني يقرأ بنفسه على المعلم الدروس الخاصة هذه، ولعل هذا كان فيه في السابق، وحينئذ إذا كان كذلك فأعانه الله. قال: ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، يعيده مرة ومرتين إلى آخره، وليس بلازم، ليس بلازم، ونحن الآن قد يعيد المعلم، لكن ماذا؟ أن يرجع الطالب فيستمع إلى الدرس مرة أخرى، يسمعه مرة ثانية وثالثة ورابعة. وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب علم، الدروس التي قد تكون فيها شيء من القوة أو مسائل عديدة أو كثيرة، لا ينبغي لطالب علم أن يكتفي بما بحضوره ثم لا يستمع، قل لا أنا حضرت الدرس. طيب أنت حضرت فهمت كل شيء؟ صحيح؟ نعم. فيحتاج أنه يستمع مرة ثانية ومرة ثالثة ويعيد، وإذا أشكل على شيء رجع وبحث هو بنفسه قبل أن يسأل، هذا الأصل. وأما أن يكتفي قل حضرت الدرس، هذا كما لو درس الطالب متنا، وهذا من الأمور التي يكون فيها خلل عند طلبة العلم، لا نفسيتهم لا تقوى على إعادة المتن مرة ثانية، إذا انتهى أجرمية انتهى، يعني وضعه في الرف ولا يريد أن يعود إليه مرة أخرى، هذا خطأ كبير، وهذا يسبب له ماذا؟ عدم الرسوخ حفظ المتن وكذلك فهم المتن. المتن هذا العلم يقرأونه مرة ومرتين وثلاث وأربع، هو الطالب أصلا يقرأه مرة ويعيده مرة ثانية، ثم شرح يقرأ على المعلم، ثم حاشية تقرأ على المعلم، أما هكذا فقط انتهي، وإذا انتهى الكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه، ثم يصل إلى الألفية وينتهي وتجده ضعيفا، لا يفرق بين فاعل الماضي ومضارع، يصير عنده خلل، السبب هو هذا. قال هنا ويبدأ، نعم، قال ماذا؟ ويحتسب إعادة الشرح له، لمن؟ أي لمتوقف الذهن، وتكراره يعني يكرره مرة بعد مرة، قلنا هذا ليس بلازم، وممكن أن يعتاض عنه الإنسان في هذا الزمن بسماع الدرس مرة أخرى.